رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي ومحوها. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة. النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان. نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما خرج طالوت من المدينة بالجيش وأصبح في الصحراء لا ظل ولا ماء بل حر ورمضاء تلاهم الله بنهر عذب بارد وهم في ظمأ شديد ليمتحن صبرهم. وحذرهم طالوت بأن من شرب من الماء فليس من جنده لأنه لن يصبر ولن يثبت في المعركة ومن لم يشرب فهو معه. وأذن لهم بقليل من الماء ملء الكف بكل واحد منهم فأكثروا من الشرب إلا نفرا قليلا صبروا. فلما خرج من النهر هو ومن معه من المؤمنين وشاهدوا جيش العدو دب الخوف في قلوبهم لكثرة الكفار وقالوا لا نستطيع المواجهة فعددنا قليل وعددهم كثير. فرد عليهم الصادقون الصابرون بأن النصر مع الصبر وطائفة القليلة المؤمنة تغلب طائفة كثيرة الكافرة لأن من كان الله معه لن يغلب فالله يؤيد من صبر بنصره وينزل السكينة على جنده. ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل ثامون جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولما التقوا بجيش عدوهم جالوت سألوا الله أن يمدهم بصبر في قلوبهم لئلا يجزعوا وبثبات أقدامهم لئلا يفروا وبنصرهم لئلا يهزموا. فصبر يدفع الجبن والثبات يمنع القلق والنصر يحمي من الخذلان. وطلبوا الغلبة على الكافرين لأن جهادهم من أجل رفع الدين ونصرة رب العالمين. فغلب جيش طالوت جيش جالوت بنصر من الله وحده. وقتل داود جالوت فأعطاه الله كرامة الملك يسوس به الناس والنبوة يهدي بها العباد والعلم يفقه به الخلق. فالملك صلاح الدنيا والنبوة صلاح الدين والعلم صلاح النفس. ولولا أن الله يدفع شر الكفار بقوة الأبرار لتسلط الأشرار وعمل الفساد في الكون وخرب الدنيا. ولكن الله لطيف بالبشر ينصر الحق وأهله على الباطل وحزبه ليبقى الخير ويستقيم أمر الناس وتعمر الديار وينتشر صلاح. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الأخبار يا محمد صادقة من عند الله أنزلها الله بالحق وحيا يتلى عليك لأنك رسول من عند الله كما أرسل الأنبياء قبلك. فما أوحيناه إليك فهو للبلاغ لأن أكرمناك بالرسالة.